السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، عنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه يكرم علينا مع كتاب أو مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ومازال الكلام معكم موصولا عن أسماء الله الحسنى سبحانه جل وعلا، وتحديدا مع اسم الله الحق سبحانه جل وعلا. وقلنا معنى اسم الله الحق إيه هو؟ هو الحق في وجوده، والحق في أسمائه وصفاته، والحق في ربوبيته، والحق في ألوهيته، والحق في كل ما يتصل به سبحانه جل في علاه. قال: إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، فاعلم أن ربك واحد والحق واحد لا يتعدد، سبحان رب العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إما حق، وما بقي بعده يكون ضلالا لا محالة، لا شك في ذلك، الحق واحد لا يتعدد. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الإيه؟ بالباطل، فكل ما دعي غير الله، فكل ما دعا غير الله سبحانه جل وعلا فقد دعا باطلا. والله تبارك وتعالى هو الإله الوحيد الإله الإيه؟ الحق. لذلك إذا علمت أن ربك هو الإله الوحيد الإله الحق، وكل ما سواه باطل سبحانه جل وعلا، فبالتالي شرعه حق فقط. مش هنقول بقى شرعه حق وشرع غيره حق، لا، شرع الله حق فقط، ورسله حق فقط، ووحيه حق رحمك الله فقط. طيب طيب يا شيخ، في اجتهادات العلماء في دين الله سبحانه جل وعلا، قد يكون فيها حق وقد يكون فيها ايه باطل، ولا كلها، ولا كل واحد فيها مصيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المسألة فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله كم أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله. يبقى ما ينفعش تقول لي كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب للأجر، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا اجتهد فله إيه؟ وإذا أخطأ فله إيه؟ أجر. لكن كل مجتهد مصيب الحق، يبقى أنت كده رددت كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل أمور عليه الصلاة والسلام يبين الحق، يبين الحق بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكنهم تركوا كل هذه المحكمات وتشبثوا بإيه؟ بمتشابه. ما المتشابه الذي تشبثوا به؟ حديث بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا حملوا الحديث على ظاهره، إذن لن نصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلوا في بني قريظة. وحمل بعضهم قالوا: المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نصلي العصر في بني قريظة، بل أمرنا بالإيه؟ بالإسراع، ونصلي في الطريق. فاختلفوا في ذلك، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على واحد منهم، فقالوا: إذن الحق إيه؟ متعدد. طبعا أخواننا ده ضلال. ليه ده ضلال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وإذا اجتهد فإيه؟ طب أنت محتاج توضيح أكثر من كده إيه؟ النبي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، عشان دار بس تركوا قد إيه من المحكمات. أبو بكر لما أراد أن يؤول الرؤية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وإيه؟ وأخطأت بعضا. لما الرجل سافر، لما رجلان سافر، حديث سنة أبو داود، سافر فلم يجد الماء فصليا بالتيمم، فوجد الماء في الوقت، فتوضأ أحدهم وعاد والآخر لم يعد، فقال للذي لم يعد: إيه؟ أصبت السنة. صوب أو لم يصوب؟ صوب. في قصة صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنه وضع في ذات السلاسل، غزوة السلاسل، لما صلى بالمسلمين وهو جنب بالتيمم، فشكى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ ينكر عليه ولا ينكر؟ فقال، فبين له عمرو بن العاص رضي الله عنه وضع أنه كان جنبا، نعم، والماء كانت موجودة، نعم، لكنه كان عاجزا عن هذه الماء حكما، لأنه وجدت الله تعالى يقول في كتابه: لا تلقوا بأيديكم إلى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. طب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، معنى كده ان هو قال له: انت غلط، بس مش مشكلة، انا عديها لك يعني، والصلاة دي كان عديها لك. ضحك يعني ايه؟ مش قادرين يفهموا اللي بيقول عليهم عن نفسهم علماء، مش قادرين يفهموا ان ضحك النبي عليه الصلاه والسلام اقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم هيضحك ويترك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وهو ممكن عليه وصلى بالنسبه وضعه كده يتركه دون ان يامره حتى بالاعاده. سبحان ربي العظيم. وانظر الى سيره النبي عليه الصلاه والسلام، تراه في كل اونه وفي كل حاله ما الذي يفعله صلى الله عليه وسلم يرجح. انت بقى تترك كل هذه المحكمات وتمسكني بحديث ايه؟ بني قريظه. تعال نشوف حديث بني قريظه. النبي عليه الصلاه والسلام لما لم يرجح؟ لما لم يرجح مش هيك؟ لا، لثلاث امور. الامر الاول او كل امرين. الامر الاول ان الترجيح لا فائده منه، ان الترجيح لا فائده منه. خلي بالك الترجيح هنا لا فائده منه. ايه الفائده منه؟ هو حد فينا بعد كده وهو ماشي رايح لبني قريظه مثلا يقول لك لا مش هينفع نصلي العصر غير في بني قريظه، لان النبي قال لا يصلي احدكم العصر في بني قريظه، ولا كان هذا حديث، ولا كان هذا حديثا خاصا، حديثا خاصا في هذه الواقعه. يبقى الترجيح هيفيد الامه فيه؟ مش هيفيد الامه شيء، بل قد يضر. ان هو يوجد بعض الشحناء بين ايه؟ بين المسلمين. انا مش قلت لك ده الصواب، والثاني يقول لك مش قلت لك ده الصواب، غير ذلك. فيحدث بينهم ما يحدث، لا سيما والامر امر ايه؟ جيش. تمام. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على واحد منهما لانه يريد ان يبين. يريد ان يبين ايه؟ يبين امرين. الامر الاول يعني يقر امرين. الامر الاول ان الحاكم او المجتهد اذا اجتهد وهو اهل الاجتهاد فهو ايه؟ فلا ينكر عليه. لا ينكر عليه ايه؟ ممتاز. لا ينكر عليه اجتهاده، مش ما يتقالوش انت غلط. لا ينكر عليه اجتهاده، يعني انت اصل اجتهادك انت مصيب فيه في كل احوالك. الامر الثاني اراد ان يبين عليه الصلاه والسلام ان كل منهما فهم النص بطريقه معتبره شرعا. الاول اخذ بالظاهر، ده طريقه معتبره ولا طريقه معتبره؟ ده الاصل اصلا. والثاني اخذ ايه؟ المعنى. عليه السلام اخذ المعنى. يعني اخذ المعنى، يعني قال لك النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد منا ان نصلي في بني قريظه، لان الله تعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا فيجوز فهم النص بالمعنى عند وجود القرينه. ايه بقى القرينه؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما ينفعش اسيب الصلاه، اسيب وقت الصلاه يعني مر. والاخرون قالوا ايه؟ قالوا لا، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ده نص نعم، لكن مستثنى في الحاله بتاعتنا خاصه. تمام. وهم الاسلم بلا شك، وهم الاسلم بلا شك. تمام. لكن الشاهد ان هاتين او هذان ان هذين الطريقتين صحيحتان او على خطا. صحيحتان، صحيحتان بلا شك في فهم ايه؟ في فهم نصوص الوحي. فانت بقى تعمم لي هذه المساله وتقول لي لا ده كله مجتهد مصيب وانا الحق متعدد تترك كل المحكمات. طيب يعني انت عايز تفهمني ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه كان يقصد المعنيين؟ وكان يقصد ان الجيش اللي راح بني قريظه يتفرق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ يبقى انت عندك خلل في دماغك. سبحان رب العظيم. ثم اخبرني ايهما، ثم اخبرني في قوله الحق واحد او متعدد. هنا سؤال بسالك، هل الحق واحد ولا متعدد؟ هتقول لي انت ايه؟ هتختار اجابه واحده. يعني انت كده خليت الحق ايه؟ المفروض عشان انت تقول حق متعدد تقول لي الحق واحد ومتعدد. عشان انت بتعمل ايه؟ بتقول الحق، مش انت بترجح الحق متعدد؟ يبقى لازم لما اسالك هل الحق واحد ولا متعدد تقول لي الحق واحد ومتعدد. وطبعا لو قلت كده ده شويه مستشفى المجانين. سبحان رب العظيم. شويه بالضبط بالضبط. طب انت بتقول مستشفى المجانين عاديه، طب اللي بيقول بقى واحد بيقول على مثلا على مساله حرام والتاني بيقول على مسألة ان هي او كبيرة من الكبيرة، والتاني بيقول على مسألة ان هي مستحبة. يعني مثلا زيارة المرأة المقابر في خمسة اقوال، منها ان هي كبيرة ومنها ان هي مستحبة. ازاي بقى تقول الحق متعدد؟ ده خلل، ده خلل في الفهم، خلل في اعتقاد. يعني انت عارف يعني كبيرة من الكبائر؟ وعارف يعني مستحب؟ كبيرة من الكبائر يعني مرتكبة امر عظيم جلل عند الله سبحانه وتعالى، فعلا مستحبة يعني تاخد عليها ايه؟ اجر. انت فاهم انت بتقول ايه؟ فاهم ازاي تقول الحق متعدد؟ ده مقتضاه انك تقول ايه؟ مقتضاه انك تقول ان هي هتؤجر وتعذب عشان عملت المستحب الكبيره. انت بتصور ده خلل اخوانا في الفهم، خلل في الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشجة ماذا يقول، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سألوه قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جهنوا إنما شاء العي. طب ليه مش حق متعدد؟ تفضل شيء. لا ده يعني المسألة اختلف فيها الصحابة، عايز دي أنا أقول لك الصحيح يبقى نفصل في المسألة؟ لا أنا أقول لك عندي إن كان لي عندي يعني ها إن الأخذ بالظاهر أسلم، لأن ده الأصل. لا في كل الحالات طبعا، في كل الحالات عند الاختلاف الأصل هو الإيه؟ الظاهر طبعا. يا شيخ أنا عندي يا شيخ مش اليقين لدول بشك، مش عايز أعرفها إيه اليقين؟ إن الناس أصلا بيتكلم كلام عايز كلام تاني صح؟ ولا بيقول كلام ظاهر وظاهره هو المراد، وإجماع الأصوليين أن الظاهر هو المراد، إلا أن تأتي إيه؟ قرينة بس خلاص. أنت بقى قرينة قويت عندك ولم تقوى عند آخر، فظهر الخلاف السائغ. واضح ولا مش واضح؟ ظهر خلاف سائغ مش مشاكل خالص، لكن في نفس الوقت ها أنا دلوقتي بقى كرجل أريد أن أرجح ها، واضطرب عندي الأمر، القرينة مش قوية مش قوية، أو اضطرب عندي قوتها من ضعفها، بدا شك أو جاب عندي شكا، يبقى أنا أرجع لإيه؟ اليقين. اليقين إيه اللي هو؟ الظاهر. لما أنا أقول لك يا سيدي الفاضل افعل كذا كذا كذا، الشيخ أكيد ما قاليش الكلام ده غير علشان معاني بعيدة، معاني بطنية. ايه المعاني البطنية؟ لا سيما هو كان قال لي من 3 4 سنين وكان مزعق لي في الموضوع ده قبل كده. لا ما هو ده كده انت هتجن اللي بيكلمك، لا انت كده اكنك كده بقى احنا بنتكلم مجانين. عشان كده قلت لك الناس في ناس اخوانا تصدوا لدراسة الاصول لتحريف كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقط. اختلفت حاجه شفنا سالت خلاص. كذلك نقول اذا كان الحق متعدد فلما خطأ الملائكة بعضهم بعضا؟ للملائكة بقى تخاصمت ملائكة الرحمة وملائكة الايه العذاب في من؟ في قاتل مات نفس. ها يا ترى بقى انت بقى اللي بتقول حق متعدد، يا ترى الحقيقة مع مين؟ ها الحق مع مين؟ اذا يعني انت رجحت ولا ايه؟ يعني مسألة اختلف فيها الملائكة وانت ترجح عادي؟ تقول لي لا ما عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه النبي صلى الله عليه وسلم رجع. قلت له تمام، ايه بقى اشكالك معانا؟ ايه اشكالك؟ يقول لك لا الحق عند ربنا، عند ربنا هاء واحد لكن بين العلماء متعدد. اقول له تمام، انا انا انا انا, أنا اوافقك في شطر المساله، الحق عند الله ايه واحد. النص الثاني بقى ان عند العلماء متعدد. هسال سؤال صغير، من فهم هذا الفهم السقيم العقيم هاء من علماء الامه؟ هل الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان ينكر بعضهم على بعض أو لم ينكر بعضهم على بعض؟ أنكر بعضهم على بعض؟ طيب الحمد لله والشكر لله. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الحق متعدد بيننا؟ تمام؟ طيب هل العلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا من التابعين بل الأئمة الأربعة رد بعضهم على بعض أو لم يرد بعضهم على بعض؟ طيب أنت بقى فهمت؟ تفهم من كده إيه؟ ده سؤال الأزكياء فقط. ده سؤال الأزكياء فقط. لم يبين الله تبارك وتعالى أن الحق بيننا متعدد. ولم يبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحق بينهم متعدد بل كان يرجح. تمام؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم جميعا ينكر بعضهم على بعض، والأئمة من بعدهم من التابعين ينكر بعضهم على بعض، بل كان الأئمة الأربعة الذين أنتم تتمذهبون بمذهبهم ينكر بعضهم على بعض ويخالف بعضهم بعضا ويرجح بعضهم قول الآخر. تمام؟ تفهم من كده إيه؟ ده سؤال الأذكياء فقط. ها إن الحق عندهم متعدد. داخل الناس المجانين. الحق بينهم متعدد، والله العظيم ده أمر عجيب جدا يا أخوانا. تفهم من ذلك أن الحق عندهم متعدد صح؟ خطأ محض. لكن هو أخوانا عنده هوى. ما أنا بقول لحضرتك ده سؤال الأذكياء. أنت كنا متأكد الأذكياء أن أنا كنت بقول لك مثلا هم أغبياء. أخوانا أي حد يبغي الحق من غير كتاب السنة ده غبي، وربنا سبحانه وتعالى سيغبيه. انظر إلى أئمة المسلمين يعني الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عقلياتهم وفقههم إلى غير ذلك، وانظر إلى يعني كم واحد يشتغل في الفقه أخوانا في المذهبية، وانظر إلى ذكره وذكر الشيخ الإسلام تيمية. يعني قل لي كده مين أشهر علماء في المذاهب على مر التاريخ؟ مش هتذكر لي واحد غير تلاقيه مرتبط بالإيه؟ بكتاب السنة، تحديدا السنة. أي حد بأي مذهب، أشهر ناس في مذهب أبو حنيفة مين؟ ابن الهمام، ابن عبدين، الطحاوي، دول أئمة السنة. أشهر ناس في المالك في المالكية مين؟ مالك نفسه. لا أبو حنيفة أيضا، لو عايز تكلمني على أصل المسألة فأنت عندك أبو حنيفة ومحمد بن حسن وزفر وأبو يوسف، تمام. لكن أقول لك مالك، المالكية أخوانا على مر التاريخ أشهر مالكي على مر التاريخ هو شارح موطأ مالك. مين؟ ابن عبد البر، ده أشهر مالكي، سبحان رب العظيم، أشهر مالكي اللي شرح مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك. الشافعية بقى حديث فلا حرج، لا الشافعية دول علماء الدنيا، تمام. ليه؟ لا مش من باب اللي أنا أقول لك عشان إحنا شافعية، لا يعني أكثر علماء شهرة هم علماء الشافعية. ليه؟ هات لي أي، هقول أي اسم كده هتلاقيه مرتبط بإيه؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ النووي، ابن حجر، ابن الملقن، طبعا بقى المزني، ابن خزيمة، الناس ديت أكابر، لا دول ما يتحطوش مع هؤلاء يعني، دول طبقة أخرى يعني. كانوا بكلم حضرتك إن هم متأخرين، ابن حجر، النووي، ابن الملقن، كل هؤلاء ربطوا كلامهم بمين؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان رب العظيم. في مذهب الحنابلة أيضا سبحان رب العظيم، ابن رجب راجل صاحب أثر، ابن خدامة راجل صاحب أثر، راجل صاحب سنة. فهكذا أشهر ناس هم الذين ربطوا نفسهم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، فنقول أنتم تقولون الحق عند الله واحد لكن بين العلماء متعدد، نقول هذا خطأ، هذا لم نفهمه من كتاب الله، ولم نفهمه من سنة النبي عليه السلام، ولم يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأنكر الصحابة بعضهم على بعض، وأنكر علماء بعضهم على بعض، وأنكر أئمة المتبعون بعضهم على بعض. يبقى أخوانا الحق، لكنك ممكن تقول إيه؟ الحق عند الله واحد، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى وتعبدنا بالوصول إليه. أقول لك هنا ماشي نعم، تعبدنا بالوصول إليه، لأن لما قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قالش اختار ما بين المتعدد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني إيه؟ تسأل وتختار، ولا من تسأله تأخذ بقوله، تأخذ بقوله، سبحان رب العظيم. تعبدنا سبحانه جل في علاه بالوصول إلى هذا الحق على قدر المستطاع. رجل عالم، فأنت بتقول أصوليا يحرم أن يقلد، يحرم أن يقلد يعني يعمل إيه؟ يعني يجتهد، يعني لا يبحث عن حق، يعني يرجح. مش انت قلت كده؟ مش الأصول انت بتدرسوها للناس، بتقول بحق يعني ان العالم المجتهد يجب عليه ان يجتهد ويحرم عليه التقليد. يعني ايه بقى يجب عليه ان يجتهد ويحرم عليه التقليد؟ يعني يرجح، يبحث عن حق يعني يرجح. وكلمة يجب يعني معنى كده ان ربنا سبحانه تعبدنا بذلك. طب المقلد اللي ما عرفش يرجح، ماذا تعبده؟ بأي شيء تعبده الله تعالى؟ بسأل هذا العالم. يعني ما بسأل هذا العالم؟ يعني كل ما يسأل عالم ويأخذ بقوله، يعني خطأ الباقين؟ نعم خطأ الباقين، خطأ الباقين بلا شك، تمام. لكن خطأ الباقين على تبعيته، على قد يعني إيه؟ على قدره، لأنه فعل الواجب إيه؟ عليه. لكن لا يجزم كل واحد منهم بأنه على صواب ما لم يأتي دليل إيه؟ قاطع. لكن هو متعبد أن يصل إلى إيه؟ إلى الأقرب، إلى الصواب. فهمتني؟ وأيضا نقول بفضل الله سبحانه وتعالى فلا يجزم واحد منهم، لا يجزم واحد منهم بأنه على إيه؟ على الحق المطلق. قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول الآخرين خطأ يحتمل الصواب، لكن الله تعالى تعبدنا بغلبة الظن، وتعبدنا بالوصول إلى الحق. لذلك نقول على من قال الحق متعدد، نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. بس أنا أقول له في نهاية الأمر، يعني لما حد يسألك الساعة كام قل له 4 أو 5، والحق إيه؟ متعدد 4 أو 5. ولما يروح الدكتور يقول لك مثلا، يكشف عليك يقول لك أنت عندك إيه، دكتور يقول لك ده عنده جيوب أنفية، تاني يقول له لا ده عنده ده أصلا أوجاد في القناة الدمعية، أو تاني يقول كل ده صواب، كل صواب. اوعى تنكر عطيب منه، اوعى تنكر عطيب. اذا الحق ايه؟ وحده تعدد. ان كان جعلت الحق واحد متعدد في امور الدين، فما اقول في امور ايه؟ الدنيا. سبحان رب العظيم. خدش. لا المخلد ما يخطاش، المخلد يقول انا سمعت فلان يقول كذا، وانتهت المساله على غيرك. اذا علمت ان ربك سبحانه جل وعلا هو الحق، فلا ينبغي ان تصرف العباده الا له. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. فلا صح أن تكون العبادة مصروفة إلا لله سبحانه جل في علاه، لأن كل من صرف العبادة لغير الله فقد صرفها إلى باطل وستكون هدر. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك إذا علمت أن ربك هو الحق فلا ينبغي أن تعتقد فيه إلا الاعتقاد حق، واعتقد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يخرج مخرفا على خلق الله سبحانه وجل فعلاه يقول منهج السلف هو التفويض، هو التفويض، منهج السلف هو التفويض، الصحابة كان منهجه التفويض، وأما السلفين فهذا مذهب من مذاهب مذهب الحنابلة، هذا سيبوء بها يوم القيامة، سيبوء بها يوم القيامة. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم جميعا ما وجدنا واحدا منهم بسند صحيح قد أول صفة من صفات الله سبحانه جل فعلا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم هم الذين فسروا استواء الله سبحانه جل فعلا بستة ألفاظ. معنى كده نفسر استواء بستة ألفاظ كان منهجهم الايه؟ التفويض. الكلام ده مش معقول يعني. التفويض ده انا مش فاهم المعنى، معنى التفويض هم مش عارفين ايه المعنى. سبحان رب العظيم، يضع الجبار عليها قدمه، يضع الجبار عليها رجله، ده اسمه ايه؟ معنى. والنبي عليه الصلاه والسلام ايضا يبين ان الصحابه ان منهج ان ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المنهج الصحيح فهم المعنى ايضا. منين؟ ممتاز. ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن القبض قبض، ولما تكلم عن السمع والبصر اشار على سمع نفسي وبصر نفسي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طب خد الواجب ده، في حديث النبي عليه الصلاه والسلام بين فيه معنى الصحيح. نعم ممتاز. النبي عليه الصلاه والسلام اخونا بين معاني الاسماء. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. قل لي بقى، هل معنى هل اسم الله الاول فليس قبله شيء، ولا اسم الله الاول بس؟ ومن ايه فليس بعده شيء قبلك شيء؟ معناه ايه ده؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان عارف المعنى والصحابه كانوا عارفين المعنى، يبقى الصحابه كانوا منهجهم التفويض. ده كلام مش محتاج يعني، مش محتاج، مش حديث الصحيحين متفق عليه، يبقى الصحابه كانوا منهجهم التفويض. وان المنهج ان السلفيين دول ده قول من اقوال المذهبيه المنحرفه المضله، قول عند الحنابل. بس العجب العجب ان الشافعي ده منهجه. اه ما الشافعي كان حنبلي. طب ما مالك كان ده منهجه، مش مشكله. وايه يعني لما نقول مالك كان حنبلي، وابو حنيفه كان ده منهجه، في ايه لما نقول مالك ابو حنيفه كان حنبلي؟ ما احنا خرفنا الاول كلام. جيت تمسك الحته ديت يعني، ما سيبنا نكمل تخريج يا اخواننا. ده اسمه علم، ده اسمه علم بالله عليك. طب ده كيف سيلقون الله تبارك وتعالى بهذا الكلام؟ والله كيف سيلقون ربهم سبحانه جل وعلا بهذا الكلام؟ انا لله وانا اليه راجعون. كذلك اذا علمت ان ربك سبحانه جل وعلا هو الحق فلا تتعبد إلا بالطريق الحق الذي رسمه من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا كنت مبتدعا طالبا للباطل لست طالبا للحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله كل شيء انقطع، أنا هعمل إيه بقى؟ اللهم سلام. إذا علمت أن ربك هو الحق، اسمع بقى، فلا ترضى بغير الحق بديلا. فكل ما سوى الله باطل، وكل ما سوى الحق باطل، سواء كان مناهج، سواء كل ما سوى دين الله سبحانه وتعالى فعليه باطل، سواء كان مناهج بقى ديمقراطية، علمانية، اشتراكية، أي منهج من المناهج مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فعليه منهج إيه؟ منهج باطل، لا شك في ذلك. وكل حكم غير حكم وحكم باطل. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تبارك وتعالى هو الحق، ووحيه حق، وشرعه حق، وما سواه باطل لا شك في ذلك. إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه هو الحق، فاعلم أن الله تبارك وتعالى ضرب في قرآنه الكريم مثلا للحق والباطل يجدر بك فهمه ومعرفته. ضرب سبحانه جل في علاه مثلا للحق والباطل، قال تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هنا الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ضرب مثلين للحق والباطل، مثلا مائيا ومثلا إيه؟ ناريا. ضرب مثلا مائيا وضرب مثلا ناريا. فضرب الله سبحانه جل في علا مثلا للحق والباطل بماء أنزله من السماء، فكانت أودية الأرض فارغة وفيها ما فيها يعني من الزبد، يعني القش وغير ذلك والزبالات أكرمكم الله. فلما نزلت هذه المياه في هذه الأودية قال الله تبارك وتعالى فسالت أودية بقدرها، يعني كل وادي حمل من الماء على قدر إيه؟ على قدر حجمه. الوادي الصغير حمل من الماء القدر الصغير، والوادي الكبير حمل من الماء القدر إيه الكبير، وحملت هذه المياه فوقها زبدا رابيا، يعني زبدا عاليا طاف إيه فوقها، اللي هي أكرمكم من القش والقمامات وهذه الأمور، صارت فوق الإيه، صارت فوق الماء، تمام. وكذلك ضرب مثلا آخر ومثلا ناريا، وذلك في المعادن التي يوقد عليها حتى تخلص من الشوائب، الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك يصهر تصهر، فما الذي يحدث؟ الشوائب اللي يحصل فيها ترتفع، واللي يحصل في المعادن النقية تمكث في الأرض، تمام، يصنع منها ما ينتفع الناس بها من حلي وأواني إلى غير ذلك، تمام. ويبقى أيضا الزبد الذي لا نفع به كالزبد الذي فوق الماء. اسمع الإمام السعدي بقى ماذا يقول. قال شبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالإيه؟ بالماء. طب إيه الجامع بينهم؟ أن شبه سبحانه جل وعلا هذا الهدى الذي أنزله على رسوله بالماء الذي نزل من السماء. وجه الشبه أن هذا حيال القلوب والأرواح وحي الله، حيال القلوب والأرواح، والماء حيال الإيه؟ الأبدان والأشباح، تمام، الأجساد يعني، واضح. الأمر الثاني أننا بحاجة إلى الماء بشكل اضطراري ولا مش بحاجة إلى الماء، ممكن تعيش من غير مية، فكذلك أنت تحتاج إلى الوحي بشكل إيه؟ اضطراري، تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشبه القلوب، فشبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة. قلوب الواحد لما نزل في قلوب حملت، وفي قلوب إيه لم تحمل، وفي قلوب حملت كثير، وفي قلوب حملت إيه قليل. فشبه القلوب الحاملة الهدى وتفاوتها بالإيه؟ بالأودية التي تحمل الماء. ففي وادي كبير يحمل ماء كثير، وادي قليل يحمل ماء قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا، بقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات. اسمع هذا أمر مهم جدا، عشان عار عليك تكون طالب علم وينزل على قلبك كتاب السنة وما زالت الشبهات تقر في قلبك، عار. بل أنا عايز أقول لحضرتك أن أنت المفروض ترتقي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من مرحلة ألا وهي طرد الشبهات إلى مرحلة اسمها طرد الإيه؟ الشهوات أيضا. قال وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها. القلب فيه شهوات فيه شبهات، أول ما ينزل الحق إليها اللي يحصل تخرج هذه الشبهات. قال بالزبد الذي يعلو الماء، يعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة لها حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. يعني الله تبارك وتعالى أيضا شبه هذه الشبهات التي في القلوب بالزبد الذي يعلو الإيه؟ الماء، والزبد الذي يعلو المعادن ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا نزل فيه الصهر أو إذا نزل فيه الماء. ولا تزال هذه تعلو. بعض أهل العلم يتكلم في هذا العلو يقول أن الحق أن الباطل قد يعلو بعض الإيه؟ بعض الشيء، أن الباطل قد يعلو بعض الشيء لكنه إلى زوال، وأنه غير نافع بل ما ينفع الناس فيه في الأرض. قال تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. واستضمحل هذه الأمور بفضل الله سبحانه جل وعلا، ويبقى ما ينفع الناس من الماء ومن المعادن. كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صفيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه. فالباطل يذهب ويمحق الحق إن الباطل كان زهوقا. وقالها هنا كذلك يضرب الله الأمثال، يضرب الأمثال ليتضح لك الحق والإيه والباطل. وفي قول الحق تبارك وتعالى في قوله كذلك يضرب الله الحق والباطل، هنا في حذف كذلك يضرب الله إيه مثالا للحق ومثالا لإيه الباطل. قالوا فائدة هذا الحذف أخونا مطابقة هذا المثال للمضروب له، يعني وكأن الحق والباطل مشابهين تمام المشابهة لهذا المثال الذي ضربه من؟ ضربه رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك انتبهوا لأمثلة القرآن فإن فيها خير وفير، وأيضا فيها دلالة على حجية الإيه القياس. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل في علاه الحق فقد دل اسم الحق على ذات الله وعلى صفة الحق بدلالة المطابقة، وقد دل على واحد على كل واحد منهما إفرادا بدلالة التضمن، وقد دل على الحياة والعلم والسمع والبصر والقوة والقدرة بدلالة التلازم أو التلازم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكم إن شاء الله تبارك وتعالى في مواطن أخرى قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.